وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني يا رسول الله، نحن آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ يعني خايف علينا أن احنا بعد الإيمان نرتد والعياذ بالله إلى الكفر، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. في رواية صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أكثر دعوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت الإنسان، لأن أعظم شيء، أعظم شيء في حياة الإنسان، أغلى شيء عندك هو دينك. فإن الإنسان يثبت على الدين ويموت على الإسلام ويثبت على الإيمان حتى يلقى الله عز وجل، أعظم نعمة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر بيتعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور. الحور بعد الكون أو بعد الكور في رواية، يعني إن الإنسان بعد ما كان على الهداية وبعد ما كان على الإيمان وبعد ما كان على الطاعة يرتد والعياذ بالله إلى الكفر وإلى المعصية. فكنت تقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون أو الحور بعد الكور. ولذلك الله عز وجل يقول، يبين إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وإن الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يعتمد على نفسه، ما تشوفش نفسك، لأن ممكن في أي لحظة الإنسان والعياذ بالله، ربنا يا رب يثبتنا ويعافينا، ممكن في أي لحظة الإنسان يضل، ممكن الإنسان في لحظة يخسر دينه. ولذلك الله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني هل تتصور أن الإنسان المؤمن اللي بيجتهد في العمل الصالح ويحسن في طاعة الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، إنسان بيعمل السيئات وبيسرف على نفسه، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فقال، ثم قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وعدله أضل هذا الإنسان، أضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. طب الإنسان اللي حاله كده لربنا سبحانه وتعالى كتب عليه الضلال وأضله عقوبة على فعل الإنسان، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، بعلمه وحكمته وعدله عاقب هذا الإنسان وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إذا الإنسان ده قلبه انصرف عن طاعة الله، من يهديه؟ مين يملك إن هو يغير القلب ده، يصرف القلب ده من المعصية للطاعة ومن الكفر للإيمان؟ فمن يهديه من بعد الله فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولذلك في الحديث سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بالمسجد فشاف سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي ويقرأ. ابن مسعود قال فقرأت النساء، قرأ سورة النساء فافتتح النساء، قال فسحلها، يعني قرأ سورة النساء، شوف صلاة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قراءة ابن مسعود قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، قراءة ابن مسعود. فتقدم ابن مسعود رضي الله عنه يسأل يدعو، فكان من دعائه اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. فشوف الدعاء، أسألك إيمانا لا يرتد، يعني إيمان ثابت راسخ في القلب لا يرتد إلى الكفر، إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل دعاء قل سل تعطى، سل تعطى، ادعي وربنا سبحانه وتعالى يستجيب. قال عمر رضي الله عنه لما سمع البشرة لابن مسعود ذهب تاني يوم مباشرة عشان يبشر ابن مسعود، فلقى سيدنا أبو بكر عنده يبشره، يعني خلاص سبقوا بالبشرة. يعني قال عمر لأبي بكر إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير، يعني عادي عادي أن أنت تسبقني، إن فعلت يعني سبقتني، إن فعلت قال لقد كنت سباقا بالخير. فذا كان خوف الصحابة ودعاء الصحابة أنه عايز يثبت على الإيمان. ولما تتأمل في كتاب الله هتلاقي دعوات بالثبات وخوف الأنبياء والصالحين على مسألة الثبات على الدين والخوف من الزيغ ومن الضلال. تقرأ في دعوات الأنبياء تتعجب، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بنى الكعبة حطم الأصنام رمز التوحيد، سيدنا إبراهيم ثابت إن إبراهيم كان أمة. فيجي سيدنا إبراهيم يقول في دعائه ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني سيدنا إبراهيم بيقول يا رب جعلنا مسلمين لك، ثبتنا يا رب على الإسلام، جعلنا مستسلمين حق الاستسلام، وجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، هذه الكلمات الإسلام أسلم دي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيوصي إثباتوا على الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف ده معنى إن سيدنا إبراهيم خايف من الزيغ ومن الضلال، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. شوف الأمر بيتوارث جيل بعد جيل، سيدنا يعقوب حريص على ثبات أولاد يعقوب عليه السلام، حريص على ثبات أولاده على الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. شوف الأعجب دعاء إبراهيم عليه السلام وهو يقول قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم اللي أصلا قال الله سبحانه وتعالى عنه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له، اللي راح للأصنام قال ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. سيدنا إبراهيم اللي كسر الأصنام بيقول يا رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا رب أنا خايف إن أنا ضل، خايف إن أنا أزيغ. نوح عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنوح بعدما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سيدنا نوح قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. يا رب حتى دي أنا محتاج يا رب أن أنت تثبتني فيها، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذا كان يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، يا رب كما توليت أمري في الدنيا تولى أمري في الآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يعني الأمنية بتاعتك إيه يا سيدنا يوسف عليه السلام بعد الحياة الطويلة من البلاء، وبعد لما صار في مكان عالي من الملك، قل توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا رب أموت على الإسلام، أثبت على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك نفهم لما تقرأ في السلف وتشوف مثلا قالوا وكان سفيان يشتد قلقه من الخواتيم، الآن يشتد قلقه من الخواتيم، فكان يبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. يعني خايف سفيان الثوري رحمه الله، خايف أن ساعة الموت أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. فده كان حال السلف، كله خايف على نفسه ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يثبته، لأن الضلال عقوبة، ضلال عقوبة، ممكن إنسان يفعل فعل وربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبه والعياذ بالله. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، قال تعالى فلما زاغوا، هم زاغوا عن الحق وبدأوا يعرضوا عن كلام موسى عليه السلام يعني يتحايلوا على الشرع، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة على إيه؟ على فعلهم. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن هو فسق الأول. وقال تعالى في قصة الرجل الذي انسلخ من آيات الله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فآيات تتكلم عن إنسان كان في درجة عالية من الإيمان وفجأة آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكانت عقوبة على الكذب والإخلاف مع الله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى عقبهم هذه العقوبة. فنفهم من ده الإنسان يخاف على أن هو في أي لحظة أن الإنسان قلبه ينصرف، وأن الإنسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يثبته. لكن دعاء الصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني يا رب بعد لما صرنا على الإيمان وعلى الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا في الموسم في الحج يقول اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، يا رب أنت وعدتنا في كتابك ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام، يعني يا رب كما هديتني للإسلام، قال ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ابن عمر، أمنية ابن عمر يقول يا رب كما هديتني للإسلام لا تنزعه مني، أتمنى يا رب أن أنا أموت على هذا الدين، أثبت على الإسلام، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك،